بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف من هو؟ قم. من هو المؤلف لهذه الرسالة العظيمة النافعة؟ أحمد ابن حنبل. ما كنيته وما اسم أبيه؟ ما كنيته وما اسم أبيه؟ ما اسمك؟ زيد. أخوكم زيد لا يدري. نعم. من القائل ها أنا ذا؟ من الصغار. قم. أحسنت. اسم أبيه محمد وكنيته أبو عبد الله، إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. وقد تقدم ذكر بعض الأدلة على أن القرآن كلام الله، فمن يقول ها أنا ذا أين هو؟ نعم. قم يا أخانا، نريد دليلا من الكتاب على أن القرآن كلام الله. وقبل هذا السؤال، هل الكلام صفة من صفات الله عز وجل؟ نعم، صفة من صفاته. دليله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا يدل على أن القرآن كلام الله، ومن أقوى الأدلة أيضا. طيب، ومن الأدلة أيضا من كتاب الله عز وجل. سريع، قم أنت. وكلم الله موسى تكليما، وهو أيضا من أقوى الأدلة، لأنه جاء بالمصدر، مؤكد بالمصدر، لا يحتمل إلا الكلام الحقيقي لا الكلام المجازي. هكذا. الآن لما تقول قتلت العدو قتلا، بقي احتمال أنك لم تقتله ولم تزهق روحه؟ الجواب لا. بخلاف لما تقول قتلت العدو، ربما تحمل على أي معنى من معاني المجاز، لكن لما تقول قتلت العدو قتلا لا يحتمل إلا إزهاق الروح. فكذلك هنا، وكلم الله موسى تكليما، لا تحتمل إلا الكلام الحقيقي، وهي صفة على وجه الكمال كغيرها من صفات الله عز وجل. ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولما جاء رجل معتزلي إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، قال: أريدك أن تغير الآية وكلم الله موسى تكليما. قال: وكلم الله موسى تكليما. قال: أريدك أن تغيرها بإيش؟ وكلم الله موسى تكليما، نريدك أن تغيرها بالنصب، كي يكون من المتكلم؟ موسى عليه السلام. قال: هب أننا فعلنا هذا، فماذا تقول في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي. وهكذا أجوبة أهل السنة مبهتة للخاصم، وهذا من تزديد الله عز وجل لهم في أجوباتهم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اهدني وسددني. رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب. طيب، ومن الأدلة أيضا من كتاب الله على إثبات صفة الكلام لله عز وجل: فمن يقول أنا؟ أين هو القائل أنا؟ أنت قم. وجه جديد، أنت معنا في الدروس، ها؟ كنت مختبئا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، صحيح، هذا من كلام الله عز وجل. وكلام الله عز وجل تكلم بصوت وحرف هكذا على الوجه اللائق بالله عز وجل، فلا يكون كلاما ولا يكون مسموعا. حتى في قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله عز وجل كلام بصوت وحرف. كذلك أيضا وناديناه، فالمنادات لا تكون إلا بصوت وحرف. وإذ ناد الآية الأخرى وإذ نادى ربك موسى، كذلك أيضا لا تكون المنادات إلا بصوت وحرف على الوجه اللائق بالله عز وجل. فالقرآن كلام الله، وكما سمعت وكلام الله عز وجل صفة من صفاته تثبت على الوجه اللائق به عز وجل، وهي صفات كمال، وهي صفات كمال. فمما عيب به عباد ذاك العجل أولم يروا أنهم لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فهذا ليس بإله الذي لا يكلمهم، لأنها صفة نقص وليست صفة كمال. وأيضا كلام الله عز وجل من السنة ما يدل عليه، فقد جاء أن الله عز وجل يقول يا أهل الجنة هل رضيتم، فهذا كلامه. كذلك أيضا جاء في السنة أن الله عز وجل ينادي جبريل أني أحب فلان، فينادي جبريل في الملأ أن الله يحب فلان فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. هذا فيه إثبات صفة كلام الله عز وجل. ومما يستدل به أيضا على إثبات صفة الكلام، وأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وكلمات الله عز وجل صفة من صفاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بها فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فلو كانت هذه الكلمات مخلوقة لما استعاذ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلامه لا منتهى له، لأن صفاته كلها صفات كمال، وكمالات الله عز وجل لا نهاية لها. فكلماته كما قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وهذا يدلك على أن كلام الله عز وجل لا نهاية له، لأنها صفة كمال وكمالاته لا نهاية له، بخلاف الكمال الذي في المخلوق، فإن كان عالما فإنه يصير إلى ماذا؟ فإنه يصير إلى جهل، وإن كان حيا فإنه يصير إلى فناء وموت، وسمعه محدود وبصره محدود، والله عز وجل له الكمال المطلق. القرآن كلام الله وليس بمخلوق، والذين أثاروا هذه البدعة المنكرة شبهتهم ما هي؟ أنه قال نعم تفضل قم ألا له الخلق والأمر. هذه شبهتهم ولا شبهتهم؟ ما اسمك؟ محمد بن حامد الفقي. أخوكم محمد بن حامد يقول إن شبهة القوم في أن القرآن مخلوق قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر توافقونه أم تخالفونه. الذي يخالف يرفع يده. 1 2 3 10 أظنها 100. نعم انظر إلى الذين يخالفونك. نريد الآن الذين يوافقون. ما في أحد يوافقك. أنت متفرد الآن. لا يضر ولو خالفك من على الأرض. ها؟ لا تبالي أنت. ها؟ طيب فمن يقول أنا؟ قم. شبهتهم قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. هذه شبهتهم صح؟ أحسنت. أنت ذكرت إجابة أهل السنة في الرد عليه. ربما لم تعول على كلامي. تفريق بين الخلق والأمر صح. قالوا تفضل السريع لازلنا معك. الله خالق كل شيء. قالوا هذا يدل على أن القرآن مخلوق لأن القرآن شيء. فبماذا ترد عليهم؟ بماذا ترد عليهم؟ هذا رد ما هو قوي. هذا ليس ردا قويا. فمن يتصدى للإجابة على هذا ويكون أهلا لها. أنت أهل لها. قم. يعني الله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق هكذا الله خالقه. وإلا لو قلنا بهذا لكانت صفاته الأخرى أيضا مخلوقة. لماذا جعلتم القرآن فقط على اللازم لهم؟ إذا قلتم كل شيء فمعنى ذلك حتى صفات الله عز وجل الأخرى مخلوقة وهم لا يقولون بهذا. الأمر الآخر أن كل لحظة أن كل بحسب سياقها في العموم بحسب سياقها. والدليل على ذلك قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها. فهي لم تدمر إلا ما كان موجودا أمامها بدليل فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. فهي لم تدمر مساكنهم. كذلك أيضا مما يدل على أن كل لا تفيد العموم إلا بحسب السياق التي هي فيه قول الله عز وجل وأوتيت من كل شيء. من هي؟ بلقيس. ومع هذا لم تؤتى ملك سليمان. فإذا الله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق كل شيء مخلوق. ثم أيضا يقال لهم ماذا يقال لهم؟ أهل البدع المعتزلة والجهمية قبلهم والإباضية لأنهم أيضا يستدلون بهذا. الإباضية وهي طائفة من الخوارج استدلوا بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء قال والقرآن شيء. أريد منك أن ترد عليهم. الصفة صفة كمال لله عز وجل. حفظناها. الخالق يعني أن المخلوقات منفكة عن خالقها، ها؟ كما أن المصنوعات منفكة عن صانعها، وهذه الكلام صفة ذات لا تنفك عن الله عز وجل، فهي صفة ذاتية فعلية، يتكلم متى شاء بما شاء. بقي الرد عليهم في آيات لما قالوا بأن القرآن مخلوق، فأجاب أهل السنة بأن القرآن نقاط أكمل، ألا له الخلق والأمر، أي أن القرآن من أمر الله عز وجل دليل. قد وصلت ما بينك وبين الإجابة التامة إلا أن تأتي بهذه الأخيرة. بين لنا أن القرآن هو ليس من خلق الله، بل هو من أمر الله. حاميم إن كنا فيها يفرق أمر من عندنا، صح صحيح، لله درك ما خطرت بها على بال التي في بالنا جميعا أظن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قوي يا خانان، اجلس أعطوا كتابا. نعم، قد ذكروا هذه الآية، أمرا من عندنا، فهو أمر الله عز وجل، والله غاير بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فما أحسن هذا. هناك شبهة إن شاء الله، غير تعرف جوابها بس. المخلوق يتكلم، طيب، والسمع، المخلوق يسمع، والبصر، المخلوق يبصر. على كل حال، المعتزلة جعلوا الأسماء أعلاما محضة ليس فيها صفات، ولذلك قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. والجهمية قبلهم كذبوا بالقرآن، فقالوا هذا كله مجاز، كله مجاز لا حقيقة له. وقلنا أن هذا المجاز هو طاغوت رد به أسماء الله وصفاته عز وجل، وصاروا يعبدون عدما، صاروا يعبدون عدما، إذ إلههم لا أسماء له ولا صفات. وقد ذكرنا أن المجاز ليس هو الأصل في الكلام، الأصل في الكلام هو الحقيقة، وأن المجاز صرف لللفظ على ظاهره، والحقيقة تقدم على المجاز. فلماذا تقولون بالمجاز؟ وقد اتفق علماء اللغة على أن المجاز يجوز نفيه، تقول في الخطيب الشجاع رأيت أسدا على المنبر هكذا، ولك أن تقول رأيت خطيبا على المنبر، شجاعا على المنبر، فالمجاز يجوز نفيه. لكن يقال هل في كتاب الله ما يجوز نفيه؟ عرفتم؟ تفضل. طيب، قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، تكلم به عز وجل بصوت وحرف، حروفه ومعانيه، خلافا لأهل الباطل الذين قالوا، المعتزلة والجهمية قالوا حروفه لا معانيه، والأشاعرة والكلابية قالوا معانيه لا حروفه، وكلا القولين باطل، فإن القرآن كلام الله حروفه ومعاني، منه بدأ وإليه يعود. قال وليس بمخلوق، لماذا نص الإمام أحمد على هذه الجملة وليس بمخلوق، لأنه نشأ في وقته أو قامت نابتة من أهل البدع المعتزلة وقالوا بأن القرآن مخلوق، وألزموا الناس والعلماء بهذه المقالة الكفرية، واستطاعوا أن يؤثروا في المأمون الذي كان أميرا بسبب حاسيته من أهل البدع، وعلى رأسهم ابن أبي دؤاد الذي أثر فيه بهذه المقالة المنكرة، فألزموا العلماء وطلبة العلم والناس بأن يقولوا القرآن مخلوق، فأجاب منهم من أجاب مكرها، ومنهم من أجاب تحت السجن والضرب بالسيار، ومنهم من منعوا عنه المال الذي يأتيه من بيت مال المسلمين. لكن الإمام أحمد ثبت في هذه المحنة العظيمة وتعرض لأنواع من الأذى، وهو يقول إن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، صفة من صفاته، والصفات تتبع الموصوف، والكلام ينسب لمن تكلم إليه حقيقة لا من تكلم به مؤديا ومبلغا. الأنبياء بلغوا كلام الله، جبريل كان مبلغا مؤديا هكذا ولم يتكلم به حقيقة، فالكلام كلام من؟ كلام الله عز وجل، هذا الذي نقرأه في الصحف ويكتب بالمداد وتحفظه القلوب وتعيه القلوب ويحفظ في الصدور، هو كلام الله عز وجل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فثبت الإمام أحمد رحمه الله في هذه المحنة، وها هو هنا يذكر أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، رد على أهل البدع الذين قالوا بأنه مخلوق. وقد سمعت أن القرآن هو من أمر الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، فغاير الله عز وجل بين خلقه وأمره. نعم، أحسنت. إن هو إلا قول البشر، قال الله عز وجل سأصليه سقر، لهذه المقالة البشعة. أحسنت يا أخان. نعم، جزاك الله خير. القائلون بأنه عبارة عن كلام الله هم الأشاعرة، والقائلون بأنه حكاية عن كلام الله هم الكلابية، عرفتم؟ ولا شك أن مآل القوم هو مقالة المعتزلة بأن القرآن مخلوق، إلا أن المعتزلة صرحوا وهؤلاء لم يصرحوا. قال وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، ينبغي أن يكون قويا ويضع بالحق، فإن الإمام أحمد قد هجر بعض أئمة الحديث لأنهم أجابوا في المحنة، بل أيضا حتى الذين توقفوا في هذا هجرهم الإمام أحمد، كل ذلك من أجل ألا يتساهل أهل العلم في القول على الله عز وجل بمثل هذه الضلالات. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. جزاك الله خير. قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، كما أن المخلوقات التي تخلق بائنة من خالقها، والمصنوعات التي تصنع بائنة من صانعها. أنت صنعت الشيء، هو ليس متصلا بك، هو منفكا عنك بائنا عنك، لكن القرآن كلام الله صفة من صفاته، فإن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أنها ملازمة للذات لا تنفك عن الله عز وجل، فهو لا يزال متكلما، وفعلية أنها بمشيئته، تكلم متى شاء بما شاء. فآحاد الكلام يعتبر صفة فعلية، وأصل الكلام يعتبر صفة ذاتية. فإذا صفة الكلام تعتبر ذاتية فعلية. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وليس منه شيء مخلوق، فهو كلام الله عز وجل تكلم به بصوت وحرف، ونادى أنبياءه. وقد تقدم معك ذكر بعض الأدلة على أن القرآن كلام الله، وليس كما يقوله الأشاعرة وقبلهم المعتزلة بأنه كلام نفسي، فإن الكلام النفس لا يعتبر كلاما، وحديث النفس لا يعتبر حديثا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فدل ذلك على أن حديث النفس لا يعتبر كلاما، لا يعتبر كلاما. كذلك أيضا مما يدل على هذا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، دل ذلك على أن الذي يفسد الصلاة هو الكلام وليس حديث النفس. لو كان حديث النفس كلاما لأبطل الصلاة، ثم نقول فمن ذا الذي تصح صلاته، من ذا الذي تصح صلاته. فعلى القائلين بالكلام النفسي أنه كلام أن يراجعوا صلاتهم. فكما سمعت أن القرآن ليس هو المعنى القائم في النفس وحديث النفس، لما قيل له ما هي أدلتكم على أن الكلام هو كلام النفس، قالوا معنا دليل بيت من الشعر. القوم مفلسون، صاروا يبحثون عما يقوله الأدباء والشعراء، وليت الشاعر الذي اختاروه كان مسلما، إنه الأخطل، شاعر نصراني. ماذا قال؟ إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا هو البيت الهزيل الذي اتكى عليه القوم، مع أن له رواية أخرى إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فكيف تحتجون بقول شاعر نصراني ليس من أهل الإسلام، وتتركون الآيات البينات والأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الكلام النفسي لا يسمى كلاما، بل الله عز وجل تكلم بصوت وحرف، والله يفعل ما يشاء. فالمقصود أن هذا الذي تعلق به أهل الباطل له لوازم فاسدة، أنهم يعبدون إلها ليس له صفات الكمال، ليس له صفات الكمال. إذا كان إثبات الصفة هي على حسب الموصوف على الوجه اللائق به، فصفات المخلوق تناسب من؟ المخلوق، وصفات الخالق تناسب الخالق. ومنها هنا يصير علماء السنة إلى الاستدلال بالآية العظيمة في هذا الباب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على الممثلة الذين قالوا نسبة أسماء وصفات الله عز وجل كصفات من؟ كصفات المخلوقين. قد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته. فمنهم من عطلها تعطيلا تاما، من هم؟ الجهمية الذين قالوا ما هي إلا مجاز لا حقيقة له. والمعتزلة عطلوا الصفات، بل عطلوا الأسماء والصفات، قالوا إنما هي أعلام محضة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، عظيم بلا عظمة. جاء بعد ذلك الأشاعرة فماذا قالوا؟ قالوا لا نثبت إلا سبع صفات دل العقل عليها. فرجعوا إلى تقديم ماذا؟ العقل أم النص؟ رجعوا إلى تقديم العقل. والعقل في هذا الباب عاطل، لماذا؟ لأنها أمور غيبية، لأنها أمور غيبية. فبأي عقل نزن الكتاب والسنة والعقول تتفاوت؟ لو أثبتنا بعقل فلان، جاء الآخر وقال لا، وهكذا جاء ثالث واعترض، لأن عقول البشر لا يمكنها أن تكون على عقل واحد. ثم أنهم أثبتوا صفات هي أظهر في أثبتوا صفات، والتي نفوها هي أظهر في العقل من مما أثبتوه. وهذا يدلك على أن القوم خرجوا عن طريقة السلف، ولم يقولوا آمنا به كل من عند ربنا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الإسلام من جميع جوانبه. ولذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل من مقالات البدع والضلال، وأن يلتزم ما عليه سلف هذه الأمة، فإنهم آمنوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقولوا لما وكيف. لم يقولوا لما وكيف. هل قام عمر بن الخطاب قال لما وكيف؟ هل قام أبو بكر الصديق قال لما وكيف؟ هل قام غيره من الصحابة الكرام فقالوا لما وكيف؟ لا، إنما آمنوا به على الوجه اللائق بالله عز وجل. فهم لا يعبدون عدما ليس له صفات، فالحسن الله أولى به، والكمال الله أولى به. أنت لو رأيت إنسانا أبكم أكان هذا عيب؟ كيف هذا؟ أنت لو رأيت إنسانا أبكما أكان هذا عيب؟ قم، عيب هذا بأنه لا يتكلم، فكيف بالخالق عز وجل في الكمالات كلها لله عز وجل؟ فالإنسان من كماله أن يكون متكلما، والله أولى بهذا الكمال، والله عز وجل له الكمالات كلها. فهؤلاء استكثروا على ربهم أن يكون متكلما بما شاء متى شاء على الوجه اللائق به. إذا قلنا إن الله متكلم فكلامه ليس ككلامنا، وإذا قلنا إن الله مبصر يبصر فبصره لا كبصرنا، وإذا قلنا أن الله يسمع فسمعه لا كسمعنا، وهكذا ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال. تفضل استريح. قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، وهذا يرجع بنا إلى ما تقدم، وهو اجتناب مناظرة أهل البدع. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ففيه الإعراض عن أهل الباطل وأهل البدع والخصومات، فإنه من أكثر الخصومات في دينه أكثر ماذا؟ التنقل. كلام من؟ كلام من؟ فمن يقول ها أنا ذا؟ أين هو القائل ها أنا ذا؟ قم يا صاحب القبعة، من أين أنت؟ المسلم يعني من طرابلس هكذا. طيب، عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. أحسنت يا أخان، جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا، يستحق كتابا. فأنت لا تجادل أهل البدع، فإنهم يوشك أن تقع في بدعهم، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. هل كان سلفنا يسمحون لهم؟ من يقول أنا؟ قم يا صهيب. لا، لا يسمحون لهم بالمجادلة والمناظرة، ولا يستمعون إليهم. تحفظ أثرا من آثار السلف في هذا؟ ما شاء الله، صهيب على استعداد اليوم في الدرس. قل. فقال له نعم، فقال له نصف كلمة واحدة، ماذا قال؟ ولا نصف كلمة. أحسنت يا صاحبي، بطل اليوم، جزاك الله خيرا. أعطيه. ومن يحفظ أثرا آخر فليقل ها أنا ذا، في أن السلف كانوا لا يناظرون أهل البدع ولا يجالسونهم بل يطردونهم. تحفظ أنت. قم. مالك بن أنس حينما دخل عليه رجل قال أريد منك أن تناظرني، فإذا غلبتك قال تتبعني، فإذا غلبتني قال أتبعك، فإن جاء ثالث وغلبنا قال نتبعه. ماذا قال مالك؟ يا هذا أنا على ثبات من ديني فاذهب إلى ساكن مثلك. ما أروع هذا الجواب. اجلس. تريد كتابا؟ أعطوه كتابا. من يحفظ أثرا آخر من آثار السلف في مجانبة أهل البدع وعدم مناظرتهم ومجادلتهم ومجالساتهم؟ قم. أبو محمد بن سيرين لما جاءه رجل إلى بيته قال محمد بن سيرين إما أن تخرج أو أخرج أنا. أحسنت يا أخان. أعطوه كتابا. نعم. أين الطامعون في الكتب؟ قم يا بني قم. أنت ما زلت هنا؟ قم الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب. قال وإياك ومناظرة. جاء رجل إلى مالك بن أنس في المسجد قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه. فقام الناس وأخرجوه. أهو أولى بالإخراج أم من أكل ثوما أو كراسا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو كراسا فلا يقربن مسجدنا، وأمر بهم فأخرجوا إلى البقيع. أهؤلاء أولى بالإخراج أهل البدع أم من أكل ثوما وكراسا؟ هم أولى. لماذا؟ حتى الثوم ترى خطير. الثوم يفسد الجو والمبتدع يفسد عقائد المسلمين وقلوبهم. صحيح. إجابة صحيحة. أحسنت يا أخان. قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه. قم يا عبد المهيمن من سؤال كبير. أنت سئلت اليوم؟ سئلت؟ قم. المناظرة هل تكون لعالم راسخ إذا رأى فيها بيان الحق وظهوره؟ يعني ليس الأصل في عمل السلف مناظرة أهل البدع، لكن قد وجدت مناظرات بشر المريسي، ووجدت مناظرات مع الإمام الشافعي والشيخ الإسلام تيمية ناظر أيضا بعض أهل البدع، فيقال ماذا يا أخي؟ يقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا رأى العالم الراسخ البصير في أن مناظرة أهل الباطل وبيان تهافت حجتهم فإنه يقوم بهذا ويظهر دين الله عز وجل والحق والهدى، لكن يخشى على من ليس بعالم راسخ أن يدخل في المناظرات فيضعف أهل السنة، لأنه لا يكون قويا، بل هو نفسه يخشى عليه أن يتأثر بشبه القوم. وكما سمعت فالأصل اجتنابهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل. وبعض أهل البدع يحبون أن تناظرهم، لماذا؟ لأنهم نكرات يحبون أن يكونوا أعلاما، عرف؟ بعض أهل البدع يسابق من أجل أن يناظر عالم سنة، من أجل أن يظهر على السطح ويطفو، فلينتبه طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا سببا في التعريف بالنكرات. أحسنت يا عبد المعين، أنت لماذا ترفع يدك؟ في الجواب حول زجر أهل البدع وتركهم. قل أنت اليوم صاحب إمام. الله يحفظك إن شاء الله، جزاك الله خير. لا بس اجتهاد هذا، الله يحفظك يا بني، خذ كتابا، جزاك الله خير. وأنت عندك شيء؟ عندك ماذا تريد؟ تريد تقرأ البيقونية؟ أعطوه يقرأ البيقونية. طيب، قال أظن نقف هنا حتى نأخذ الجمعة القادمة مسألة اللفظ، والذين قالوا باللفظ بالقرآن مخلوق نأخذه، والذين وقفوا أيضا في القول بأن القرآن كلام الله، لم يقولوا مخلوق أو غير مخلوق، هذا إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، أريد أنبه على أمر أو لعله أمران. الأمر الأول يتعلق بمسألة الورقة التي منعت من توزيعها هنا، وهي تتعلق في بكلام العلماء أو بعض العلماء في الانتخابات. والسبب في منعي لتوزيع هذه الورقة أن بعض الذين جمعوا هذا الكلام لم يكونوا أمناء في نقله، فأنت إذا أردت أن تنقل كلام العالم فانقله بتمامه كي يقرأ القارئ ويعرف وجهة العالم، أما أن تأخذ منه ما يريد ما تريد وتترك ما لا تريد، فإن وكيع بن الجراح يقول أهل العلم يكتبون الذي لهم والذي عليهم، وأهل البدع لا يكتبون إلا الذي لهم، فأنا رأيت في الورقة أنهم نقلوا الذي يريدون ولم ينقلوا كلام العلماء في الانتخابات بأنها بدعة وبأنها من دين الغرب ووافدة علينا وليست من دين الإسلام. هذا بإجماع علماء السنة، كل عالم سني يقول بأن الانتخابات ضلال وبأن الانتخابات ليست من دين الله عز وجل وبأن الانتخابات هي التسوية بين المصلح والمفسد وبين المؤمن والفاجر بل وبين المؤمن والكافر، كذلك أيضا الانتخابات فيها التعددية والأحزاب، والله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ويقول الله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فلماذا لم تنقلوا كلام العلماء هذا؟ لماذا تركتم القارئ يقرأ تسويغ بعض العلماء في المشاركة من باب دفع الضرر وفي أحوال مخصوصة قال بها بعض العلماء؟ لماذا لم تنقل إجماع علماء السنة على أن الانتخابات ليست من دين الإسلام وأنها وافدة علينا من دول الكفر وأنها ليست من الشورى التي أمرنا الله بها وأمرهم شورى بينهم، فإن الشورى لأهل الحل والعقد وليس للرعاع والدهماء، وكل قد اتخذ حزبا، هذا علماني وهذا ليبرالي وهذا شيعي رافضي وهذا اشتراكي وهذا ناصري وهذا وهذا وهذا، فهذا ليس من الإسلام. فإذا أردت أن تكتب كلام العالم فعليك أن تأتي به من كل جوانبه كي تكون أمينا منصفا صادقا، لا أنك تتخير منه ما يوافق هواك. فهذا هو السبب في منعي لتوزيع هذه الورقة، وإلا فنحن نجل علماءنا ونحترم علماءنا ونوقر علماءنا، وهذا معروف ولله الحمد في دروسنا وفي محاضراتنا، وهذا معلوم لدى القاصي والداني. ولذا أحببت أن أنبه على هذا، إذا أردت أن تكتب فاكتب بأمانة وصدق، وإذا أردت أن تنقل فانقل بأمانة وصدق، أما أنك تتخير ما تهوى نفسك فهذا من الخيانة العلمية. مسألة أخرى أريد أن أنبه عليها هي أن الذي ينبغي على إخواننا أهل السنة أن يعتقدوا تماما أن طلبة العلم ليسوا أو أكبر من طلاب العلم ليس أحدا معصوما، فالخطأ وارد، ولو كان طالب علم فهو أولى بالخطأ من غيره من العلماء، وإذا كان العالم يحصل منه الوهم والسهو فطالب العلم من باب أولى. فأنا أقول لإخواننا رفقا فإن طلبة العلم يحصل منهم الخطأ والسهو وقد يعمم ما يحتاج إلى تخصيص أو قد يطلق ما يحتاج إلى تقييد ولربما يكون في مناسبة فالكلام ينسي بعضه بعضا. فاستصحب أنت مع أخيك السلفي صاحب المنهج والعقيدة استصحب حسن الظن به وهذا لا يمنع أن ننبهه على خطأه أو ننبهه على سهوه بل هذا واجب لأن هذا دين الله عز وجل لا يحاب فيه أحد كائنا من كان لكن بأدب النصح وبحسن العبارة وبتوخي أسباب قبول النصيحة. ولذا أقول أنا إنني من عثر على أي خطأ كان فإنني راجع عنه طيبة النفس بهذا الرجوع شاكر لكل أخ أزدى إلي خطأ صغيرا كان هذا الأخ أو كبيرا محبا أو مبغضا وليا أو عدوا كل من ذكر خطأ أو عثر على خطأ أو سهو فإنني شاكر له وأنا من على هذا الكرسي متراجع عنه عرفتم؟ فمن عثر على شيء أو رأى شيء فليخبرنا ونحن نتراجع عنه. فلا تحملوا أنفسكم فوق ما ينبغي. وإذا كنت صاحب نية طيبة فإن الله عز وجل يسددك ويسدد بك وتكون خيرا على إخوانك وعلى الدعوة الطيبة. وإذا كنت ذا نية سيئة فقد قال الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولذا طلبة العلم ينبغي أن يشجعوا على الخير وأن يعانوا عليه وينبغي أن نعلم جميعا أننا طلبة علم صغار لنا من الأخطاء والوهم والسهو الشيء الكثير ونحن نتذاكر مع إخواننا من باب التعاون على البر والتقوى وأننا نسدد ونقارب. وقد أخبرتكم مرارا أننا لسنا بذاك لسنا بذاك لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. فنحن لسنا بذاك يعلم الله عز وجل ولكن كل ما هنالك أن نتعاون مع إخواننا في العلم والتعليم وخطأنا أكثر من صوابنا وغفلتنا وسهونا أكثر من إصابتنا ونسأل الله العظيم أن يتجاوز عنا وعنكم. فأكرر من رأى خطأ أو عثر على خطأ أو سهو فليخبرنا به وجزاه الله خيرا وأنا على وعدي أنني أتراجع عنه طيب النفس من على هذه الكرسي شاكرا لمن أزدى إلي عيوبي. نعم. الله عز وجل جعل التمكين لدينه بإقامة دينه وجعل شرط التمكين للدين إقامة دينه عز وجل. فقد قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط ما هو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله عز وجل ولينصرن الله من ينصره. فأنت قد قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. نصرة دين الله عز وجل وإقامة دينه هو بمنهاج النبوة، أن تسلك منهاج النبوة، هذا الذي ينبغي للمسلم أن يعتني به. وقضايا الانتخابات والخلاف فيها ليس خلافا اجتهاديا، ليس خلافا اجتهاديا من باب تحتمله الأدلة أو تنازع فيه سلفنا أو يخضع إلى الترجيح واختلاف الفهم وصحة الحديث أو صحة الحديث نحو هذا من موارد الاجتهاد. لا، الخلاف في مسألة الانتخابات من الخلاف من المسائل الخلافية التي ينكر فيها على المخالف. الذي يأتي الآن ويجيز الانتخابات مطلقا ننكر عليه أو لا؟ الجواب ننكر عليه، ننكر عليه. تبقى معنا مسائل ضيقة فيها لبعض أهل العلم نظر في مسألة دفع، في مسألة تخفيف الضرر ودفع الضرر وتخفيف المفسدة، هذه قد يجتهد فيها بعض العلماء في نواحي ضيقة، لكن القائل بجواز ذلك في المسألة الضيقة يقول بحرمة الانتخابات أو بجوازها يقول بحرمة الانتخابات، فلا ينبغي أن يلبس ويدلس في هذه المسألة. الشيخ الألباني يحرم الانتخابات، الشيخ ابن باز يحرم الانتخابات، الشيخ ابن عثيمين يحرم الانتخابات وأنها ليست من دين الله، الشيخ مقبل الوادي يحرم الانتخابات، الشيخ ربيع بن هادي يحرم الانتخابات، الشيخ الفوزان يحرم الانتخابات، وسمي من شئت من علماء السنة الكبار مطبقون ومتفقون على أنها ليست من دين الله عز وجل. هنا نقل أخ دفع به الآن يقول قال العلامة الوادي رحمه الله مسكين المسكين الذي يقول إنها مسألة اجتهادية، إلى أن قال رحمه الله وكيف نقول إنها أمور اجتهادية؟ فإذا ارتد رجل مسلم فهل نقول إنه أمر اجتهادي أم نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه؟ فهل في الديمقراطية أن الرجل المسلم إذا ارتد يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد. فكيف يقال إنه أمر اجتهادي؟ فالحزبية تعمي وتصم، فمنهم من يقول واجب ومنهم من يقول أمر اجتهادي، ورب العزة يقول في كتابه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ويقول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ويقول الله عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وعلى كل حال كما سمعتم المسألة التي ربما تكون محل نظر عند بعض العلماء هي ضيقة ضيقة، لكن الأصل اتفاقهم على ماذا؟ على تحريم الانتخابات وعلى أنها ليست من دين الله عز وجل. طيب، يقول هذا كلام الشيخ الألباني أعطانا أخونا جزاه الله خيرا. السائل يقول لك هذه مسألة اجتهادية، فهل هذا كلام مقبول؟ الشيخ الألباني يقول مرفوض بالمئة مليون. أولا نحن نقول لهؤلاء الذين يقولون هذه مسألة اجتهادية، من المجتهد فيها؟ أين هؤلاء المجتهدون وهم أغلقوا باب الاجتهاد؟ لا يحسن أحد من يصلي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تتكرر في اليوم 5 مرات، أين هذا المجتهد؟ الله المستعان. سائل آخر: يا شيخ، إتماما للبحث، أحيانا بعض الناس يأتي بإشكال يقول هل نترك هذه الأشياء للنصارى والشيوعيين والماركسية؟ الشيخ، الرسول ماذا فعل؟ السائل ترك مكة للكفار، الشيخ موافقا. هم يظنون أن هذا الكلام هو حجة قوية جدا، هم لو عرفوا الحقيقة كانوا سلكوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ سوف لا يبقى على وجه الأرض شيوعي أو كافر أو ملحد يستطيع أن يقف أمام الدعوة. صحيح الإسلام لا يقضي على هؤلاء الأفراد لأنه عدل كله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لكنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا تجاه النظام الإسلامي، فهم يظنون أنه بمثل هذه الأساليب الوعرة يمكن القضاء على الشيوعية والبعثية والملاحدة، وليس كذلك، لأن فاقد الشيء لا يعطي. السائل: جزاك الله خيرا. ونحن نقول: جزاه الله خيرا وغفر له ورحمه. العلاج ما هو يا إخوة؟ ما هو العلاج؟ أن نبقى على الكتاب والسنة والتمكين لدين الله عز وجل. المعاصي ليست طريقا له، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.